السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم وسعداء بلقائكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. سوف نتحدث هذا المساء عن الحلبة. لقد قيل في الحلبة: لو علم الناس بما فيها من فوائد لاشتروا بوزنها ذهبا. وقال العالم الإنجليزي جيلبر: لو وضعت جميع الأدوية في كفة ميزان ووضعت الحلبة في الكفة الأخرى لرجحت كفة الميزان. عجيب. وتبين من تحليل الحلبة أنها غنية بالمواد البروتينية والفوسفور والمواد النشوية، وهي تماثل في ذلك زيت كبد الحوت، كما تحتوي أيضا على مادتي الكولين والتريكونيلين، وهما يقاربان في تركيبهما حمض النيكوتينيك، وهو أحد فيتامينات بي، كما تحتوي بذورها على مادة صمغية وزيوت ثابتة. من فوائد الحلبة أنه يمكن تناول الحلبة كفاتحة للشهية، وخاصة إذا تناول منقوعها في الماء فهي تقوي المعدة، وبشكل ملحوظ تسهل عملية الهضم. إذن الحلبة إذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل، هذا حسب تجارب جداتنا، أو حتى التين، وخاصة على الريق، وتنفع كثيرا للسعال. وإذا تناولت النساء قد تضبط لهن الهرمونات. إذن لن أطيل عليكم، سوف نناقش كل هذه الأفكار رفقة الدكتور محمد الفايد. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05-37-68-51-00 أو 05-37-66-27-17 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان أروباس SNLK.MA. دكتور محمد الفايد، كثر الحديث عن الحلبة، ما السر في ذلك؟ هل فعلا الحلبة تستحق منا كل هذا الاهتمام رغم رائحتها النفاذة التي تزعج الجميع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولماذا هذا يعني كثرة الكلام وكثرة يعني إشهار بعض المنتوجات التي كانت في تغذية المغاربة ثم اندثرت ثم الآن تعود وتعود بطريقة أخرى؟ نعم. فإما أن نعطي أهمية لبعض الأشياء على حساب أشياء أخرى، وإما لأنها إغراءات تجارية فقط. لأن الآن الأنترنت هي سلاح ذو حدين، ممكن أن نجد أي شيء على الأنترنت. نعم. تجد شيء إيجابي وسلبي، إذا أردت الإيجابي ستجده، إذا أردت السلبي ستجده، يعني ليس هناك أي. ولذلك فأنا أحذر من هذا محاولة استقاء المعلومات من الانترنت بالنسبة للذين ليسوا بمستوى البحث العلمي، الذين لا يعلمون شيء عن المادة ثم يقرؤون أشياء في الانترنت ويقول بأن هذه صالحة لكذا وكذا. فأنا أحذر من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن يجب أن نكون في مستوى البحث العلمي أولا، لأننا نحيط بهذه الأشياء علم، هذه المكونات، ثم نتعامل مع الانترنت لكي نعرف يعني الخطأ من الصحيح. حبوب الحلبة يعلمونها الناس أنها يعني عندها واحد شكل هندسي معين ولا يشبه الحبوب على وجه الأرض، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، لم يقول في القرآن خلق الأشياء، إنما كل شيء، إننا ما نقول كل شيء، فهذا التعميم وكذلك الاستقالة أن كل شيء مستقل عن شيء آخر. لما خلق الله الحلبة خلقها مستقلة عن الحبوب الأخرى، لما خلق القمح خلقه مستقل عن الحبوب الأخرى، بمعنى أن لا يمكن لنوع أن يأتي من نوع آخر، يعني كما يعني ضللت النظريات التطور يعني قرن، ضللت البشرية لطيلة قرن أن بعض الأنواع ممكن أن تأتي من أنواع، هذا من المستحيل من الناحية الجينية وكذلك من ناحية الخلق. الله خلق كل الخلق مستقل. فالمادة يعني حبوب الحلبة يعني تكلمنا عن حبوب الكتان والسمسم والزنجلان، نعم. هناك حبوب أخرى من الحبة السوداء والحلبة، سنتكلم عنها في هذه الحلقة إن شاء الله، ثم كذلك حبوب الشمرة واليانسون، يعني حبة حلاوة والنافع، وكذلك الكروية، يعني هذه كلها ضابطات، يعني خلقها الله للضبط الهرموني في الجسم فقط، تضبط الهرمونات والأنزيمات، كل الأنزيمات وكل الهرمونات بما في ذلك الأنسولين. لذلك هذا الحديث الذي الآن كثر عن الحلبة أنها تسوي السكر، هي لا تسوي السكر في الدم، من قال هذا فقد كذب. نعم. لماذا؟ لأن الحلبة في يعني بالتدقيق العلمي نستسمح، لأن يجب أن ندقق، لأن لا يمكن أن ننتقد هكذا. فالحلبة تحتوي على الهيدروكسيلوسين، وهذا المكون، هذا الحمض الأمين الهيدروكسيلوسين، هو ليس كثير في الطبيعة، يوجد في الحلبة، ويعني من جملة يعني المصادر هو الحلبة، ولكن أول مصدر لمكون الهيدروكسيلوسين هو الحلبة. مكون الهيدروكسيلوسين ينشط خلايا بيتا على مستوى البنكرياس. إلى أضفنا هذا الحمض الهيدروكسيلوسين، أضفنا إلى الجالاكتومانان، فهذه المكونان يساعدان، أنا لا أقول يسوي السكر، لا، يساعدان على ضبط، على ليس على ضبط، وإنما على استخراج طاقة من السكريات، لأن المشكل الآن في السكري هو معقد جدا. فهناك أشخاص ليست لديهم أنسولين، هم الذين يأخذون الحقنة، هناك أشخاص عندهم واحد مناء مقاومة الأنسولين، خلايا تقاوم الأنسولين لا تدخل للخلية، هنا فين كاين المشكل، يعني الأنسولين ريزيستانس. فيعني هاد الحلبة كتزول هذيك يعني الحبس ديال الأنسولين باش توصل لهاد هذا من جهة. والجالاكتومانان، مكون الجالاكتومانان، الحلبة تعتبر أول مصدر من الجالاكتومانان. لماذا؟ لأنها فيها من 45 إلى 65%. لماذا هاد يعني هاد يعني كل هذا المعطيات والتركيبة؟ نعم، لأن 45 إلى 65 كبير جدا، لأن الحلبة على أنواع وحسب الشروط المناخية وكذلك التقنيات الزراعية تقدر تعطي أقل من 45 وتقدر تعطي أكثر من 65. هذا اللي كانوا كيعرفوه المغاربة بالحلبة البلدية والحلبة الأخرى. فالحلبة البلدية كيكونوا الحبوب ديالها صغار، وكيكون من ضمنها واحد الحبوب سوداء، هي عادية، حبوب طبيعية كذا تكون سوداء، يعني بعض مرات النساء تزولوا هذه الحبوب السوداء، وهذه الحبوب السوداء هي اللي غنية أغنى من الحبوب الأخرى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق هكذا، يعني لا يمكن أن يتحكم في أحد، ولا يمكن يعني أن إلا أن نستعمله كما خلقه الله سبحانه وتعالى. كما تفضلت في المقدمة هناك باش نفرق التركيب الكيماوي، لأن الحلبة معقدة ليست يعني بسيطة هكذا، والغريب أنك يخدموا بها العشابة، وأنا أستغرب، لأن التركيب الكيماوي تركيب معقد وقوي جدا، إلا ما كانش شخص يعني متخصص في المادة لا يمكن أن ينصح بالحلبة هذه. فالكين هناك هذا اللي شفنا الهيدروكسيلوسين، ومكون قوي في الحلبة، هو الذي ينشط خلايا البنكرياس بالنسبة لأصحاب السكري. ثم الجالاكتومانان، مكون الجالاكتومانان، هذه هي ألياف، يعني نوع من الألياف الخشبية الدائبة التي تنشط كل الخلايا الجسم، يعني من خلايا الكبد إلى خلايا القولون. الجالاكتومانان عندها خاصية خفض الكوليسترول كذلك، يعني نعم، لأن عندها ميكانيزم ديال الصفراء ديال المرارة، وهذا الميكانيزم ديال الصفراء هو اللي كيخلي الكوليسترول. علاش؟ لأن الصفراء تشدت في الأمعاء وما رجعتش، يعني الكبد يضطر يأخذ الكوليسترول وكي يصنع منه هذه الصفراء، يعني كيخفض الكوليسترول. هذا مكون الجالاكتومانان، هو مكون الآن كل شيء يقال على الجالاكتومانان، أنه حافظ من السرطان، أنه حافظ من الجذور الحرة، أنه يسوي السكري في الدم، أنه يقي من الحساسية، أنه ينشط خلايا الكبد، أنه يزيل السموم من الجسم، أنه يخرج كثير من الأشياء يعني من الجسم. نعم، الجالاكتومانان نعم كلها عندها هذه الخصائص. ثم هناك مكونات أخرى اللي تفضلتي في المقدمة، وهي الكالويدات. هاد الألكالويدات علينا كنعرفوا أن الألكالويدات هي تكون مواد سامة، هي الألكالويدات مواد سامة لأنها ماشي، ولكن هذا النوع ديال الألكالويدات اللي هو تريكونيلين، اللي تفضلت على تريكونيلين والكولين والجانسيانين، تالجانسيانين كاين شوية، وهذا كاين مواد أخرى، يعني هذه هي الثلاثة تقريبا، لكن تريكونيلين هي المكون مع الكولين وما اللي كاين كثر، جانسيانين نعم، حمض النيكوتيني. هاد الألكالويدات سبحان الله هي اللي كتلعب في الجسم. علاش الناس كيقول لك الحلبة كتغلاض وكياخذوها باش يهضموا كذا؟ لماذا؟ لان هاد الألكالويدات، لاكولين هي كنعرفوا الدور ديالها في المخ والدور ديالها في الكبد، يعني هذه. ولذلك كاين بعض الناس تيقول لك راه الحلبه كتضر مال الكبده، لا ما كتضرش مال الكبده، هي الا تستعملت بواحد الكميه كثيره، الا تستعملت بكميه كثيره نعم تضر، لان الاكل كما اقول بحال الخبز الحبوب القطني والخضر الفواكه الرز مسائل هذه ممكن الشخص ياكل اللي يبغى ياكل حتى 5 كيلوغرامات، ولكن لما نتكلم عن حبوب بحال الكتان بحال السمسم بحال نعم هنا كاين مقادير بحال مثلا حبوب الكتان الا تجاوزوا الناس 50 غرام كيولي مشكل ديال الغده الدرقيه. نعم هكذا. والحلبه ما خصناش يتجاوزوا لانها تصبح سامه للكبد، ليس للكبد فقط لان علي لاشياء اخرى كذلك. حتى الهرمونات، لان حتى الهرمونات لان غدا تهيج هرمونات خصوصي عند النساء، وهي ممنوعه على النساء الحوامل لان غنيه بالاستروجينات، لان الاستروجينات الى وصلت لواحد القدر عالي جدا فتسبب سرطان، ما نساوش هذه هي الان كابحه للسرطان في مقدارها، لكن اذا تعدينا التركيز ديال الاستروجينات نعم الحد الاقصى في الجسم فهنا ينعكس تماما. ولذلك انا اقول وكما قلت انا استغرب من هاد الناس اللي كيخدموا بهذه الاشياء وهم عندهم لا يعني لا شهاده لا علم ولا، غريب جدا غريب لا جدا. غير دكتور زعما الا كان ممكن كيفاش ان من بعد تعطينا كيفاش شحال ديال المقدار مثلا تناولوها؟ نعم، والفلافونويدات يعني كي الالكالويدات هادو تريكونولين مع الكولين مع جونسانين، هادو الكالويدات هادو كيذوبوا في الماء ملي كان مثلا نرطبوا الحلبه في الماء، ملي كيشربوا الناس الماء ديال الحلبه كيشربوا هاد الالكالويدات. الجالاكتومانان ما كيشربوهاش مع الماء، والهيدروكسيلوسين ما كيشربوهش مع الماء، يعني كيشربوا غير الالكالويدات. ولذلك انا احذر من شرب ماء ديال الحلبه، يجيبوا استعمال الحلبه كما هي وليس شرب وليس شرب ماء الماء. ثم كاين هذو الكورتيكو الفلافونويدات او البوليفينولات اللي فيها الابيجينين لاليوتيلين، لاليوتيلين معروفه لاليوتيلين انها كابحه للسرطان، كذلك الكويرسيتين، الكويرسيتين والسابونين. هذه مواد سابوجينيه، وهذه مواد يعني فلافونيه او يعني بوليفينوليه، تزيد للحلبه قوتها، تعطيها قوه مضاده للاكسده وتعطي كذلك قوه كابحه للسرطان. فيها يعني الاستروجينات، فيها الفيتوستروجين ماشي الاستروجينات، فيها الفيتوستروجين، وهذا الفيتوستروجينات مكون سيتوستيرول، والسيتوستيرول هو ضروري للنساء، ضروري للنساء سيتوستيرول. يعني لماذا؟ لانه يضبط الهرمونات وما كيخليش واحد الطغيان ديال بعض الهرمونات على حساب اخرى. المواد السابوجينيه اللي هي الديوس لاديوسبيجينين، هاد العليين المكونات غادي الناس شويه يشتبه عليهم الحق، لا ديوس جيبين هاد الماده مع لا فاموجينين مع لا تيكو جينين، هادو على هادو هما المكونات اللي كيخليو الحلبه كتضبط الهرمونات. وهذا علاش المراه ملي تولد خاصها تتناول الحلبه، وكذلك النساء اللي عندهم مثلا الحمل ديالهم كيتعطل لازم يتناولوا هذه الحلبه. علاش؟ لان هذه المواد السابوجينيه هي تسوي الهرمونات، اكثر من ذلك الهرمونات الهرمونات التناسليه عند الرجال وعند النساء على الخصوص، وخصوص عند النساء يعني هي كتزيد في هذه الهرمونات التناسليه اللي كتخلي المراه يعني كيسهل الحمل ديالها. اللي قلت في الاول هي كتحكم في الهرمونات ديال الجسم والانزيمات، نعم كل الهرمونات كل بما ذلك الانسولين نعم، وكتحكم في الهرمونات هذه في الهرمونات التناسليه، وكتحكم في هرمون الحليب. ولذلك سميت الحلبه، هي سميت الحلبه لانها مدره للحليب، لانها كتحكم في هرمون الحليب. والنساء ملي كيولدوا كياكلوا الحلبه عندها يعني واحد الدور ازدواجي. الدور الاول ان هذه الحلبه هذه كتزيد في امتصاص الحديد عند المراه، لانها كتكون ضيعت الدم وضيعت الحديد كتعودها، وكت نعم. وهاد الالكالويدات مع الفيتوستيرول طبعا مع هاد المواد السابوجينيه كتخلي الهرمونات تتضبط بما في ذلك هرمون الحليب. ملي هرمون الحليب كيتنشط كيتزاد كيلعب دور كبح الهرمونات التناسليه، المراه ما تحملش. ودي لا نعم، المراه اللي كتردع ما كتحملش قليل، يعني قليل الا طغيان هرموني عندك بعض النساء، لان الان ولا عندنا خلل هرموني. لذلك كانوا النساء ما كيحملوش وهما كيردعوا من قبل، من قبل علاش؟ لان ما كانوش كياكلوا اللحوم، ما كانش عندهم كوليسترول، ما كانش عندهم اشياء، كانوا نباتيات وكانوا كيتحركوا بكثره، ولات اقليه قليله. ولذلك فانا اقول كميه الحليب ليس مما تاكل المراه، لاننا لا نعيش على ما ناكل. الناس اللي خصهم يفهموا هذه القاعده هذه، نحن نعيش على ما نمتص. عجيب، لا نعيش على ما نأكل، ربما تأكلي 5 كيلوغرامات ولكن لا تمتصي إلى 50 غرام. فنحن نعيش على ما نمتص، ولذلك الحليب عند المرأة فهو ليس كمية الأكل وإنما طبيعة الأكل والامتصاص على مستوى الجهاز الهضمي. يعني النساء أقسم بالله لا يعقل المرأة تكون مثلا كثرة الدع وتبقى تاكل مواد صناعيه وبسكويتات وحلويات واشياء هكذا، هذا ومشروبات غازيه، هذه اشياء كابحه، بالعكس هي كابحه، خاصها تاخذ اشياء فيتوستروجينيه واشياء طبيعيه واشياء محفزه للهرمونات وللامتصاص. كاين فيها واحد اللي كنسميوه الميسيلاج، معنى الميسيلاج هي مواد، هذه مواد سابوجينيه، هي مواد رغويه، وكاين كذلك مواد علكيه. هذا الميسيلاج المواد العلكيه، وهذا هي اللي فيها الديوس جيبين مع الفاموجينين مع لاتيكوجينين، هذه مواد اللي كتسوي هاد الهرمونات. والمواد هذه الجالاكتومانا اللي تكلمنا عليها مواد ماشي كتلعب دور الاساسي في الجسم، وعندها دور كذلك في خفض الكوليسترول وحتى طرد الغازات من الامعاء. الاشخاص مثلا اللي عندهم مشكل على مستوى المعده والامعاء فيتناولوا حبوب الحلبه. انا اقول حبوب الحلبه، لما نقول حبوب الحلبه فهذه تعني على انها يجب ان تتناول، يعني ان يتناولها الشخص كغذاء لما تكون داخل النظام الغذائي ديال الشخص. يعملها مع الحسوبات الشعير، مع الحريره، مع الكسكس، مع اي شيء، مع حتى الطبيخ، حتى المرق ممكن الناس يرمي فيها حبوب. نعم، يعمل فيها حبوب هكذا، ولا تطحن ولا تدار مع اي اكل، اي اكل. يعني حتى تكون الناس ملي مثلا يبغوا يعمروا الدجاج البلدي ولا شي حاجه يديروا الحلبة مع هذه المسائل، هذا التعمار اللي كيعمروا بالربيع. نعم، لان الاجتماع القزبر والمعدنوس والكرفس والحلبه ويعمروا به كيعطي تركيبه هائله، هي القنبله الهرمونيه ديال النساء. جيد، قنبله هرمونيه اللي كانوا كيديروها النساء من قبل باش يسهلوا الحمل، وهي كانت طريقه صائبه، طريقه طبيعيه فعلاً. صائبه. فكنلاحظوا على ان هذه الحبوب ديال الحلبه هي خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الاشياء، وان الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وانه هو الخالق وحده. كاين بعض الاشخاص الان اللي كيحاولوا هما يضبطوا النظام الغذائي للانسان وهم لا يتحكمون في شيء، وانا اقول الوحيد سبحانه وتعالى الذي يتحكم في النظام الغذائي للإنسان هو خالقه سبحانه وتعالى، هو الله. أما أن يكون باحث أو طبيب أو أي شخص آخر يحاول أن يحدد تغذية الإنسان فهذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، فليتق الله. هذا بعض العلماء الآن في الغرب، طبعا هذو علماء يعني لا يشهدون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وكأن أصبح لديهم الآن فكر أنهم ممكن أن يخلقوا أشياء أو يصنعوا أشياء، أنهم يتدخلون في هذه الأشياء وكأنهم يعني أصبحوا يضبطون هذه الأشياء ويتحكموا فيها. أنا أقول هذا هراء، هذا هراء وهذا تضليل وهذا كذب يعني. وأنا أتحدى شخص يمشي على رجلين على الأرض أن يحدد النظام الغذائي للإنسان أو أن يحيط بما يأكله الإنسان علما. لكن كل في تخصصي، كاين الناس كيعرفوا بعض المعلومات فقط كيعطيوها للناس، ولكن في اطار ما تسمح به العلوم باش ما يكونش ضرر لهذا الاشخاص. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، يكفي ان نتبع الناموس الكوني، والله علم الانسان كيف يعيش. ولذلك هاد العلماء اللي بداو كيديروا التغيير الوراثي وليدو كيتحكموا في بعض الاشياء وبداو كيتبجحوا على العالم بانهم اصبحوا يفعلون كذا وكذا وبانهم اكتشفوا ماده تنتقي من السرطان، هذا هراء. انا اقول هذا هراء، وانا ادرى بهاد الاشياء وأنا في الميدان 35 عام بحث علمي. هذا هراء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. هنا البصير، هنا يعني الله يعني بها أن الأعمى والبصير، أن الذي يعلم والذي لا يعلم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، النور ولا نور العلم، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم. هنا الخلق تشابه، لان الناس كيتسحب لهم هما اللي خلقوا هذيك الاشياء، هما كذب هذا الشيء ديال التغيير الوراثي. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء. فهنا انعس ان الله سبحانه قل من رب، ان هذا فعل امر للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن للبشر. قل من رب السماوات والارض قل الله. الناس خصهم يامنوا بهذه الايه هذه، الله هو رب السماوات والأرض، ولن يتفضل علينا شخص باش يقول لنا بأن جسم الإنسان أصبحنا نفعل فيه كذا وكذا وكذا. هذا كذب وتضليل على الناس، وجسم الإنسان لا يقدر عليه أحد إلا ما يسميه الأمريكيون بالفيزيشن، يعني هذا الطبيب الذي يفحص فيزياء الجسم. يفحص فيزياء الجسم، الحرارة، ويشوف واش كاين شي انتفاخ، واش كاين ضروري شي عضو ولا حاجة فقط. أما أن يقولوا أنهم يعني اكتشفوا ووضعوا ووضعوا وهذا، هذا يبقى أشياء سخيفة في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق كون متوازن، يجب على الإنسان أن يتبع هذا الناموس الكوني. كاين مرض، كاين ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين هناك حلول، والحلول دائما تكون مما خلق الله. الحلول تكون مما خلق الله. أعطيك مثل، الله سبحانه وتعالى خلق المالتوز والجلوكوز والجالاكتوز والفريكتوز، هذه كلها سكريات طبيعية خلقها الله. خلق لنا في الجسم أنزيمات تهضم هذه الأشياء تحللها. خلق الله سبحانه وتعالى المادة الدسمة، أعطانا لابيتا أوكسيداسيون داخل عندنا ليباز، واحد الأنزيم كيحلل هذا الشيء. خلق البروتينات، أعطانا البيبسين، أعطانا الكالبين والكاتبسين، هذه اللي كتحلل هذه البروتينات هذه، وحتى البيبتيداز. لكن الإنسان صنع، ماشي خلق، كلمة خلق موكولة لله سبحانه وتعالى. حتى بعض الناس كنسمعهم في الخطابات يقول لك يخلقون مناصب شغل، هذه كلمة خلق خاصة تكون خاصة لله سبحانه وتعالى، ويجب أن لا ننطق بها إلا لما يتعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى. ممكن يقول يوجدوا مناصب شغل، ولا يهيئوا مناصب شغل، ولا يحدثون مناصب شغل، نعم، ولكن خلق مناصب دكتوري لا يجوز أن تقال. فعلا يجينا نشوفوا هذه التعابير اللغوية، ما كنخصنتبه لأخطاء اللغوية لأنها تدخل في شرك الله سبحانه وتعالى. مصور، المصور هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا يعني أقول أن الإنسان صنع الأسبرتام والسيكلامات والطوماتين، هذه المكونات. فالله سبحانه وتعالى ما عطاش للجسم الأنزيمات اللي كتحلل هذه المكونات، فهي تدخل للجسم تخربه ثم تخرج منه، وقبل أن تخرج من الجسم تخرب خلايا القولون. وهذا هو المشكل اللي وقع الآن. لما تسأل شخص، لما تشرب مشروب غازي، ماذا يستفيد منه الجسم؟ لا شيء، لا شيء على المستوى التغذية، ولكن يستفيد منه مواد سامة. هذا هو الناس اللي خاصهم يعرفوا هذا. إذن دكتوري لو سمحتي، رغم أن حديثك ممتع وقيم، غادي نحر واحد المكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. معك السيدة فاطمة من مدينة البيضاء. أهلا بك سيدة فاطمة، صديقة البرنامج. شكرا. شكرا. تفضلي. شكرا. تحية لكل طاقم برنامج إذاعة محمد السادس. نعم. ومن خلالك الأستاذة لطيفة والدكتور فايد الذي لا يبخل علينا من غزير علمه. بالنسبة للحل البقيلة عنها الكثير. نعم. يعني إذا لو علمنا ما في الحلبة من فوائد اشترينا بوزنها ذهبا. تفرز الحليب عند المرأة المرضعة، إذا أضفت في الخبز أيضا مفيدة، أوراقها جيدة كخضار. نعم. يقال أن هناك عقار إزالة الألم. نعم. تساعد في زيادة الوزن، تساعد في تلين الحلق والصدر والبطن، تسكن سعال الربو، يعني أشياء كثيرة كما ذكر الدكتور. لكن أنا لها مساوئ بالنسبة لي أنا، مضار. مثلا إذا أكلتها تفرز لي الكثير من التعرق، بارد، تسبب لي الغثيان. نعم. تخرج من كل جسمي برائحة نفذة وأشعر بالبرد. نعم. أنا أتجنبها في حين هناك من يتناولها فيصح. نعم. لماذا أنا تسبب لي هذا؟ نعم. هذا هو سؤالك. شكرا. إذا شكرا لك. نعم، وهذا بالعكس، أنا بالنسبة لي هذا شيء إيجابي. نعم. هذا ما كنت يعني أقوله قبل قليل. نعم. أن جسم الإنسان لا يتحكم فيه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو المصيبة العظمى الآن والكارثة العصر، هو أننا نعمم العلاج. نعمم حتى يعني المواد الكيماوية اللي كتستعمل في الصيدليات الآن. يعني أمريكا الآن عندها مشروع باش إعادة النظر في تعميم الأدوية. كاين شخص الآن كياخذ الأنسولين كتطيح ليه السكر، كاين شخص ما كتطيحش ليه السكر. نعم. كاين شخص الان كياخذ اقراص مثلا غير ديال الام الراس، كما قلتي دائما كل واحد وتكوينه. 250 ملي ديال مليغرام ديال باراسيتامول ديال شي حاجه كيحس بهدوء. كاين شخص كياخذ جوج الاقراص ديال 500 ما كيحسش بهدوء. نعم. يعني هكذا. كاين الاشخاص عندهم حساسيه للبنسلين، لا يعني كاين اشخاص عندهم حساسيه للحليب، كاين اشخاص عندهم حساسيه للزيت، كاين اشخاص عندهم حساسيه. هذا هو خلق الله، هذا هو خلق الله. يجب على الشخص ان يعرف هو الجسم ديالو. الاشياء اللي كتضر الجسم ديالو الله سبحانه وتعالى زولها ليه. ماشي، ليس لان الحلبة علين، وما غير المنطقه ديال فاس اللي كيقولوا الحلبة، اما باقي المغرب كيقول الحلبة بفتح الحاء. كيف ما كان الحال علين. نعم. نحن في منطقه الدار البيضاء الشاويه هذيك يقولوا الحلبة ماشي الحلبة. يعني منطقه في فاس يقولوا الحلبة. هذا فعلين، حتى ان المناطق ديالنا ملي كيسمعوا الحلبة كيعرفوا بان هذاك الشخص راه ماشي من الشمال او من فاس. هذه الحلبة يعني ليس لأنه سمع أنها جيدة للناس وأنها نافعة أو قرأ في الإنترنت صافي لازم يأخذها، هذا خطأ، هذا خطأ. فكاين الناس اللي ياكلوا الفول كيمرضوا، كاين الناس نعم كاين الناس ياكلوا الفول كيمرضوا، كاين الناس اللي كياكلوا مثلا واحد النوع ديال اللحم كيمرض، كاين الناس كياكل البوش ما كيدير والو، كاين الناس كياكلوا الحلزون كيصبصوا مزيان. فيجب على الشخص هو ان يعرف هذا الجسم ديالو شنو كيبغي وشنو كيقبل وشنو ما كيقبل. ولذلك كان تكلم هذا العالم دادامو اللي دار التغذيه على حساب الفواصل الدمويه، اللي متفقين معاه في 30% ولكن ما كنتفقوش معاه في 70% من الاشياء اللي جا بها دادامو. من الاشياء اللي دخلوا من الليكتينات، دادامو مشى الليكتينات. لماذا؟ لان كاين فواصل دمويه للليكتينات مثلا كتضرها، وكاين فواصل دمويه هذيك الليكتينات اللي كتضر الا ماشي هي اللي كتضر البي، اللي كتضر الاو ماشي هي اللي كتضر الابي، ما الى ذلك. بحال القمح مثلا، القمح كيضر فصيل دموي او الليكتين ديالو، بحال اللوبيا مثلا كتضر فصيل، فما كتضرش فصيل دموي ما عندهاش ما عندوش مشكل معها. كاين ليكتينات الان في هاد المواد، كل المواد الغذائيه فيها ليكتينات، كل ما خلق الله فيه ليكتينات. فالجسم ديال الشخص مبرمج مستقل عن الاجسام الاخرى، ليس لاننا عندنا نيف وعينين ودن حنا بحال بحال، هذا الله خلق الجسم مستقل. علاش؟ لان كيجي من ليتيروغامي، يعني كيجي من خلايا الرجل وخلايا المراه، كتكون لابلويدي كيتجمعوا هذوك لي كاركتير كيعطيو ديبلويدي، بمعنى ان كيجيو الصفات الوراثيه ديال الام وديال الاب. هنا الناس ناس يعرفوا هذه القضيه. فشوف مثلا الفصيل الدموي او لا، الفصيل الدموي او كاين داتر، خاص اما يتزوج او او باش يعطيو او، الا تزوج الام مع الاو ولا مع بي كيمشي كيغبر، كيطلع او كيطلع بي. فهذا بالعكس هي جيدة هذه السيدة هذه، إما أن الحلبة كتساعدها على إخراج السموم من الجسم ديالها، خاصة غير تشرب الماء بكثرة ماشي مشكل، ولكن قضية الغثيان هذا شيء آخر، فهي تحدث شيء على مستوى الـ 12 القناة الـ 12. لا هي قالت لك على الرائحة ديالها اللي نعم الرائحة عادية، كل شيء كيخوف، بالعكس هو جيد. علاش؟ العرق اللي كتخرج عليها هذه خاصة ما تكثرش من الحلبة إلى شاء الحلبة، ولكن هذا الشيء اللي كتقول هي ليس مساوئ بالنسبة لها، يعني بالعكس هي خرجت الرائحة الكريهة من الجسم جيدة، وكاع الأشياء اللي كتعرق هي أشياء جيدة عندنا احنا في علم التغذية. يعني الاشياء اللي كتعرق الاشياء جيده، يعني كيخرج السموم. نعم، لان الجسم كيرمي هذيك الاملاح ديالو الاشياء، يعني ما عندهاش اش تخاف منها. لكن اذا حست باشياء اخرى فمن الاحسن تجنبها، ولكن عموما هذه ليست مساوئ. بالنسبه لها هي كتبان لها مساوئ، لان ولكن هي ليست مساوئ، لان خاصه يمكن مزعجه لها. ولهذا علاش كاين بحث علمي، وعلاش كاين مستوى علمي، كاين بعض الاشياء بسيطه اللي كتخلع الناس وهي ايجابيه. اي حاجه تحدث يعني واحد تغير داخل الجسم هي ايجابيه، ما عدا التسممات. يعني ملي كتاكل شي حاجه وكتحس براسك سخنتي ولا كتحس عرقيتي ولا كدير لك شي حاجه، بالعكس هذه جيده. علاش؟ لانها تحدث ان الجسم يتفاعل معها. خاص غير الناس ما يتخلعوش وما يحاولوا ما امكن يعرفوا يتعاملوا مع هذه القضيه هذه. في جميع الحالات لما يقع حدث في الجسم، اي حدث بما في ذلك الحمى، اي حدث يقع في الجسم الانسان خصهم يتناولوا الماء، دائما يتناولوا الماء بكثره. لما الشيء الوحيد الذي يسري في الجسم ويدور مع الدوره الدمويه هو الماء، ويخلي الجسم ديالو يتفادى هذه الحوادث هو الماء. يشربوا ماء، ومشي ماء بارد ماء دافي، يشربوا ماء بكثره. اي شيء يوقع في الجسم يشربوا ماء بكثره. هذا من جمله الاشياء. الاخت هذه جزاها الله خيرا جبدت واحد القضيه مهمه، اوراق، ان ليس غير تعرق او الغثيان اللي كتسبب لها ولا اشياء، وانما خاصه عرف بان هذا التعرق هذا غادي يخرج الماء على شكل عرق، معناه ان الكليه غادا تنفس. من الاشياء اللي كتساعد عليها الحلبه انها كتخفض الاوكسالات في الكليه، وهي حتى الاشخاص يعني فيها املاح معدنيه مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد هي الحلبه، يعني علي ليس فيها بوتاسيوم مرتفع ما عندش مشكل، ما كتستهلكش بكميه كبيره، ملعقه صغيره ولا نص ملعقه في اليوم. ولذلك الاشخاص مثلا اللي عندهم الحصى في الكليه ولا اللي عندهم اشياء على مستوى الكليه، فالاكل ديالهم تكون فيه الحلبه. علاش؟ لانها هي تزيل، ما كتخليش الاوكساليت تعمل هذيك الترسب ديال هذوك الاحجار الحصى في الكليه. من جمله هذه الاشياء. ثم الحلبه ما كتكالش غير حبوب، كتكال كذلك على شكل اوراق ذكرتها الاخت. نعم. فاطمه، كثيرا معمرين مشت الاوراق ديالها، ماشي غير الحلبه، كل شيء كيتكال اوراق، اوراق ديالها الحلبه والحب برشاد والسانوج كل شيء كيتكال على شكل بحال حنا كنشوفوهم غير حبوب. لا بحال في اوروبا الان مثلا كياكلوا سلطات ديال الحب برشاد. جيد. الكريسون، الكريسون كينبتوه وكيديروه سلطات، هذيك الوريقات ديالو. غير هو المذاق ديالو شويه قوي قوي لان اقوى من الفجل، ولكن مفيد ومر. نعم مفيد، نعم اكيد مفيد ومفيد للنساء. علاش؟ لان ملي كنستنبتوا الشيء كيتزادوا فيه الفيتوستروجينات وكيتزاد فيه هذا الفيتامينات، الفيتامينات كيطلعوا بكثره، ولذلك هذه الحلبه ما كياكلوهاش الناس خضراء. علاش؟ لان الفلاحه ما يقدروش يقطعوا الحلبه خضراء ويبيعوها للناس، ما يقدروش. ولكن ملي كتكون في ذاك الطور قبل ما تنور، قبل ما تخرج الازهار، هذاك الطور ممكن ياكلوها فيه الناس. اكثر من ذلك ان ممكن النساء ينبتوا الحلبه هما، يعني يرطبوها بالماء ويسدوا عليها في شي اناء حتى تخرج هذاك الجنين ديالها، كتخرج واحد النبته، كاين واحد الجذر ابيض كبير، وتما كتخرج واحد الجريقات خضر. هذاك هذاك هو الطور اللي كتكال فيه الحلبه، كيكون اوج تركيز ديال المكونات ديال الحلبه في هذاك هذاك الطور ديال الانبات ديال الحلبه ديالها، كيولي المفعول ديالها مضروب في 25. عجيب. من حيث التركيز ديال الاشياء. فهذه اكثر من ذلك ان ممكن هاد السيده ملي تاكل الحلبه نابته ممكن ما تديرش لها هاد الحدث التعرق. ثم الاشخاص اللي كيشتكيوا من الرائحه ديال الحلبه نفاذه جدا، لا ملي كنستنبتوها لما تستنبت ما كتعطيش رائحه هذه. فمن الاحسن ممكن يعمل العقه ديال الكبيره ديال الحلبه، يرطبوها بالماء لمده ليله كامله، ثم يقطروا هذاك الماء ويحطوها فوق قطن ولا حاجه هكا تتنبت، يسدوا عليها ولا زيف، واحد الطرف ديال التوب ابيض ولا كاغيط ابيض نقي ولا حاجه، ويخلي يسدوا عليها ويخليوها تنبت. غير هي ما خصهاش تجف، تبقى لينه. علاش كنقولوا سدوا؟ باش داك البخار ديال الماء ما يخرجش، باش تبقى رطبه هاد الحلبه. يديروها في قنينه ولا كاين اواني ديال الزجاج كتسد باحكام، عندها واحد ديال الكواتشو، واحد الجوان ديال الكواتشو كتسد باحكام، عندها واحد السلك كتسد باحكام، هذيك ممكن يعملوها. ممكن يعملوها دكتور. يعني كنسمعوا دائما انا وانت لا تحب سامعت واشيع، ولكن هذه الحلبه دائما كنسمعوها احنا هي فاتحه للشهيه، يعني ماذا تعمل او تفعل في الجهاز الهضمي باش كتولي فاتحه للشهيه؟ انا فعلا تناولتها وحسيت بالجوع. اكيد انا اكيد، لان انا قلت لك هي تتحكم في الأنزيمات وفي الهرمونات. هذا التحكم في الأنزيمات كيخلي الخلايا ديال المعدة وديال القولون على الخصوص، حتى الأمعاء الدقيق على مستوى المعدة الدقيق على الخصوص كتعمل كذلك على مستوى الأمعاء. لماذا؟ لأن المعدة الدقيق هو كيعمل أكثر من المعدة الغليظ. المعدة الدقيق كيكمل الهضم ديال المعدة، المعدة الغليظ كيوصل لي داك الشيء مهضوم كيدير الامتصاص، ياخذ داكشي اللي باقي في المسائل اللي وصلت ليه. والمعي الدقيق كاين اشياء اللي كتخاد مباشره من المعي الدقيق تمر الى الدم، وكاين اشياء تتمشي للمعي الغليظ عاد كيمتص. ولذلك التسمم ديما الاشخاص دابا اللي كيوقع لهم تقيؤ، يعني ملي كتوصل ديك التوكسين للامعاء عاد الشخص كيتقيؤ، اما كتبقى محبوسه الهضم ما كيتهضمش مزيان كيرد هذاك الشيء اللي كاين في المعده، اما خصوص التسمم ديال التوكسينات ديال الستافيلوكوكيس مع، يعني هادو ملي كيوصلوا للامعاء ديك التوكسين، لانهم اونتيرو توكسيك هما نيت تنسميهم اونتيرو، اونتيرو باللاتينيه هي المسران، يعني اونتيرو توكسيك، هذيك التوكسين كتوصل للامعاء عاد تضرب هذيك الخلايا كيوليو فراجيل. ولذلك نحن كنمنع اللحوم على الناس اللي عندهم تسمم غذائي، ممنوع اللحوم. علاش؟ لان اللحوم كتهضم في المعده وكتكمل في المعي الدقيق كالباين كاتيبسين، ولذلك الناس اللي عندهم تسمم خصهم يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط، ما خصهمش ياخذوا الاشياء اللي كتهضم بالبيبسين. هنا نعم هي ماشي فاتحه للشهيه، هي تزيد في الامتصاص، هي ماشي هي اللي كتغلط، هي ما فيها لا بروتينات لا والو، هي كتخليك في عين تاكل. ولذلك كندقوا حنا في العلوم لان بحث علمي، لما تزيد في الامتصاص كتحفز هذوك الخلايا ديال القولون وديال المعي الدقيق، كيكون امتصاص ذاك المردوديه ديال الامتصاص كتكون 0.4 كتطلع 0.8، يعني كتولي داكشي اللي كلت منه كتستافد منه، كيتزاد الوزن ديال الجسم. علاش؟ لان الامتصاص تزاد فقط، هي كميه قضيه كميه وقضيه امتصاص، ميكانيزم ديال الامتصاص كيتنشط على مستوى الامعاء. اما كتغلظ ولا كترقق هذا كيبقى قيد ما ياكله الشخص. ولكن بالعكس من الاحسن الناس كيقول لك انا ما ناخذهاش تغلطني، هذا خطا، هذا اكبر خطا. من الاحسن ياخذ الحلبه ويقلل الماكله ولما ياخذش الحلبه يبقى ياكل 4 كيلوغرامات وهو يلا كيستافد 200 غرام. 200 غرام. حتى الضياع الان يعني الارض ما غاداش تقد البشر طبعا الا بقى كياكل وما كيستافدش، لان عوض ما ناكلو نص كيلو كناكلو 4 كيلو. هنا كاين مشكل. علاش؟ لان هذا المرض ديال الجهاز الهضمي كيخلي الدول كلها تضيع واحد الكميه هائله ديال الاكل، وغادا تضيع النقود ديالها والاموال ديالها كيمشيو. المغاربه من قبل كانوا تاكلوا كميه كبيره ولكن اكل واحد فعلا. كانوا تاكلوا الخبز بكثره والصيكوك بكثره ولكن اكل واحد، كانوا تاكلوا اكل واحد ماشي خمسه. دابا الان الناس ولاو كياكلوا بكثره ولكن خمسه ماكله، خصوص اللحوم، لحوم الحليب الان. يعني ها المشكل فين وقع. وكانوا كيخدموا، كان تاكل كان تيخدم، علاش؟ الكميه ديال العمل اللي كانت تضرب 8 9 9 في النهار بطرف ديال الخبز ولا حتى خبزه يكونوا حتى جوجات. يعني ملي كنجيو نشوفوا الطاقه اللي استعمل الجسم باش يخدم 9 سوايع، ماشي هي الطاقه اللي الكميه ديال الاكل اللي ياخذ الجسم الان باش يخدم ساعتين ونص. فهنا خاص الناس يفهموا باننا نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما ناكل. فاذا كنا احنا رشدنا الاستهلاك ديالنا، شوف الصين مثلا مليار و800 مليون، دابا راه ماصلي لجوج مليار، مليار و800 مليون ما عندهمش مجاعه. علاش؟ لان الكميه ديال الاكل ديال مليار و800 مليون هي اقل من الكميه اللي تتاكلها اوروبا وامريكا. نعم. فهنا نعم، لان 180% الان ديال الاغذيه المنتوجه على الكره الارضيه كتستهلكها 20% من السكان. عجيب. هذا هو الخطا. يعني فالترشيد والتوزيع هو اللي خطا. وزيد على هذه ضياع ان الجسم محتاج 200 غرام والشخص كياكل 400 غرام. فعلا. انا عطيت مثال بسيط. اما الشخص الان كياكل 4 كيلو في النهار، كاين ناس كياكلوا 6 كيلو في النهار اليوم في المغرب، كاين ناس كياكلوا 6 كيلو والجسم ديالو محتاج 250 غرام. تيشوف الضياع اللي غادي يضيعوا، يعني ضياع كبير، ضياع كبير. وكيعطي اكثر من الطاقه. والجسم ما كيمتصش. ما كيمتصش حتى الدهنيات الان الناس ولاو كيرميوها. الدهنيات ما كيبقاش. فهنا خاص الناس يعرفوا بان هاد القاعده ان الجسم يعيش على ما يمتص. هاد الحبوب اللي تكلمنا عليها، حبوب الكتان والسمسم والحلبه على راسهم. الحلبه هي العنصر الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض يزيد في الامتصاص. اصحاب الانيميا وهشاشه العظام خاص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. الناس اللي عندهم وزن ناقص خاص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. اكل يومي. نعم، الاكل اليومي ديالهم تكون على اي شكل، ماشي مشكل. ماشي. هذا هو اللي خاص الناس يعرفوه. اذا الا سمحتي دكتور غادي نحر واحد المكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ام حفصه من الدار البيضاء. ام حفصه. حفصه، اهلا بك ام حفصه من مدينه الدار البيضاء، تفضلي. بغيت نسولك الدكتور على الفوائد ديال الحلبه اولا. تفضلي. واش ممكن نعطيوها للدراري اللي قبل من عام؟ نعم. يعني واش ممكن ندخلهم في الاكل وشي طريقه اذا كانت باش نتخلصوا شويه من ديك الرائحه ديالها، حيت معروف انها هي كتكون عندها رائحه رغم الفوائد ديالها. نعم. الانسان كيتهرب منها. ايوا هي صاحبه الرائحه. نعم. اذا شكرا لك ام حفصه. شكرا. نعم. جزاك الله خيرا. علي معلومة أخرى، هذه الرائحة ما كت يعني قالت لك كيفاش نتخلصوا لا منها. لا ما كتبقاش مدة طويلة عند الناس اللي كيتحركوا. نعم. علاش؟ لأن الناس اللي كيتحركوا كاين تعرق وكاين خروج الماء، يعني هذا، وكيستهلكوا ماء بكثرة. الناس اللي كيتحركوا كيستهلكوا ماء أكثر من الناس اللي جالسين. والله يعني ما شاء الله. الأشخاص اللي كيتناولوا 3 لتر فما فوق في اليوم من الماء، يكون ماء نظيف وجيد ونقي، يكون أحسن مفلتر. الناس اللي كيتناولوا 3 لترات في الماء من الماء يوميا فما فوق، اللي بغى ياخذ حتى 4 ياخذهم، هادو أشخاص لا يصابون بأمراض، الجسم ديالهم ما كيتسممش، خصوص سرطان. هذا نحن نلاحظ ان هذه السيدات كتسول على الروائح ديال الجسم. الماء يزيل روائح الجسم. الا كانوا الناس كيشربوا 3 لترات في اليوم ديال الماء، الجسم ما كيبقاش عنده رائحه. من المستحيل. علاش؟ لان الرائحه تكون من التراكمات، وكاين بعض الغدد خصوص الابط، الابط ديال الناس كيخرج واحد العرق، كيشوف بعض المرات كيخرج اشياء صلبه صفراء. هذه اشياء خاص الجسم يخرجها، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع نتف الابط. لماذا؟ لان هذاك الشعر ديال الابط الا بقى تيجمع هذاك الافرازات، كيجمع الافرازات، لا كيجمع الافرازات وكتولي رائحه. نعم. هذا كتصبغ في الثياب وكتولي رائحه، وكتولي واحد التحرج، لان المسلم خاص الرائحه ديالو تكون طيبه. كيكون الشخص في اجتماع ولا مع الناس ولا حاجه ولا في المسجد ولا اي شيء، وكتشم الرائحه ديالو. المسلم خاص يكون الجسم ديالو ما شاء الله، خاص يكون، نعم خاص يكون يظهر عليه هذا الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع النتف الإبقالي من الناس من يزول هذاك الشعر ولا نفعل. الآن ولا عندنا آلات بسيطة تتخدم بالضوء سهلة، ممكن الناس ينتفوا، ماشي ينتفوا، ممكن يزولوا هذاك يوميا يوميا. الناس كيحلقوا وجههم وما كينتفوش هذاك الإبط، وكاين اللي كيتأذاو من هذيك الرائحة. كاين الناس الشخص المسلم ما خصوش يأذي سميتو، خص هذاك الإفرازات اللي كتخرج الناس اللي كيستهلكوا الحلبة. كيلاحظوا على أن هذيك الإفرازات كتكون صفراء اللي عند الإبط، وهذيك هي ديك لا شوميني، هي داك المبخره ديال الجسم اللي كتخرج. هذا كاين وراء العنق واحد لي دو شوميني، كاين وراء العنق شي غدد كيخرجوا بعض المرات افرازات زيتيه، وكاين تحت الابط، وكاين على الجسم كله، لان هذا الجلد كيخرج اكثر الافرازات كتخرج في الصدر يعني في الوجه طبعا، لان الجبين الوجه هو اللي كيتعرض للحراره، ولا لي غلاند سيدو ريبار عند الانسان كاينين في المقدمه ديال الراس. هادو كاين جوج الحيوانات ما خلقش لهم الله سبحانه وتعالى هاد لي غلاند، هما الكلب شرف الله قدر السامعين والدجاج. الكلب والدجاج ما عندهمش هاد الغدد يعني التعرقيه، ولذلك في الكلب باش يبخر الماء كيحل فمه كيلهث، إن تحمل عليه تلهت أو يتركه يلهت. فهذا يعني حتى القرآن كيتكلم على هذا اللهت ديال الكلب. ثم الدجاج كنشوفه أنه كيحل فمه من اللي كيبغي بخر الماء، علاش؟ لأنه ما عندوش اللي قلون سيدو ريبار خلايا ديال التعرق ما عندوش. فهذا الرائحة ديال الحلبة نعم تخرج، الناس اللي كيشربوا ماء بكثرة واللي كيتحركوا، والناس اللي ما كيخليوش هذيك التجمع ديال هذوك الإفرازات، هذو تما أشياء، هذه هي أشياء داخلة في المسائل ديال النظام ديال العيش الجيد ديال الانسان اللي كنسموه بيانيتر. فمن الاحسن هاد يعني، ولا هاد السيده هذه كتقول يعني الكميه اللي كياكلوها مع الاكل ديال ملعقه صغيره جي لا تعطي رائحه. الناس اللي كيتحركوا اللي كيشربوا ماء بكثره ما كتكونش عندهم رائحه، كتكون رائحه عند الرجال اكثر من النساء. علاش؟ لان التعرق والجسم ديال الانسان كيكون نشيط اكثر عند الانسان من عند المراه. المراه الجسم ديالها فيه شحوم اكثر من اللحوم، ما كتخرجش بزاف. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجسم ما خص، يعني المراه خلقها لجماليه، يعني خص الجسم ديالها يكون ناعم، ما يكونش عندها روائح، يكون عندها اشياء. فالانسان عنده ريحه، كنشوفوا ان الرجل عنده ريحه العرق اكثر من المراه، يعني اكثر طبعا اكثر، لانه يعني كاين لي الرائحه ديالو كتعطي على واحد المسافه. هاد الاشخاص هادو اللي عندهم هاد الحاله هذه كثروا من شرب الماء، والاستحمام ليس بالضروره يكون بالصابون. هذه اللي خاص الناس يفهموا، الاستحمام كيكون بالماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحم بالماء فقط، ماء دافئ كي هذا. فهاد الاشياء هذه الناس دابا ولاو كثرت الصابون والانواع وكثرت الروائح هذوك المعطرات وكثرة الاشياء، ومع ذلك كنشوفوه علينا الحمد لله ان المجتمع الاسلامي ليس هناك روائح كاري، ولكن ملي كنمشيو للغرب ان كاين عندهم رائحه تخرج من الفم، وعندهم رائحه تخرج من الاجسام ديالهم. نعم اكيد ان اللحوم ماشي يعني حلال. بعض المرات كنفضلوا احنا ملي كنا كنقراو في الجامعه كنا كنفضلوا نجلس وحده خنزير وما نجلسوا حدا بعض الاشخاص، يعني كان لا لا لا لا الشخص لا يطاق. كنلقاو هذوك المغاربه فاش كنا في ليكول دكتورال، كنا احنا شي 28 واحد، كتلقى دوك المغاربه والجزائريين داكشي ديما شادين واحد الصف، ديما بعدين من دوك من هذوك الاخرين. علاش؟ لان هاد الروائح هي روائح طبيعيه، بالعكس هي حديث طبيعي كيوقع الانسان. الانسان خصو يعرف يتعامل معه. الاستحمام بالماء وشرب الماء بكثره في اليوم، وثم الشخص ملي كيتحرك كاين اشياء هذه، وكما قلت نتف هذاك الابط باش ما يتجمعوش هذيك الاشياء. وكيلاحظوا الناس ديال الحلبه راه كتصبغ هذيك بالاصفر في الثياب ديالهم ديال الابط كيتصبغ. علاش؟ لان هذاك المكون اللي كيخرج هو مكون زيتي، وما كتمشيش حتى ولو بماء جافيل. بعض المرات النساء كيلقاو صعوبه باش يزولوا هذيك هذا. فعلاش علاش هنا؟ لان هاد الاشخاص ما مزولينش هذيك الابط ديالهم، وكيجمع هذوك الافرازات فقط. اما ممكن هاد الاشياء ما تكونش. نعم، ذكرت ام حفصه من الدار البيضاء ان واش يمكننا نعطيوها للاطفال اقل من عام؟ من الاحسن لا، ولكن في حدود. حبيبات للطفل ما كانش مشكل، ممكن ياخذهم، ما عنده ما هي ما فيهاش يعني، ليست هي ليست مضره، ليس فيها هناك اي شيء جانبي يعني ولا اشياء غير من اللي كتكثر. لا لاش، لان هي احنا كنقولوا الحلبه حبوب ديال جسم بجسم قوي يعني كبد قوي. كبد جيد وقوي واشياء هذه. وعليه حتى المصابين بالتهاب الكبد بيوسي ما يكتروش من الحلبه لانها تزيد في امتصاص الحديد لانها تزيد في امتصاص الحديد. وما التهاب الكبد بيوسي ما خصهمش حديد، حتى الطحين المدعم بالحديد ما خصهمش ياكلوه، واللحوم ممنوع عليهم لانها فيها مصدر الحديد يعني. فهناك يكون العكس، لان غريب لان ملي كيديروا لي ترانزامينات كيديروا الفيريتين. علاش؟ لان الكبد هو المصدر ديال الحديد، هو العضو اللي فيه حديد في الجسم. ولا هذاك الحديد الكبد كيكون هش لانه التهاب الكبد بالسحر الفيروسي، لان يعني عليا الكبد هو المصفات ديال الجسم. فملي كيكون حديد بكثره كيخلي هذيك الاوكسيداسيون، لان يعني الحديد مؤكسد قوي كيخلي هذاك الكبد كيزيد المشكل ديالو. ربما عليا ربما كثره الحديد هي اللي كتسبب سرطان الكبد الناس اللي عندهم بي او سي. هنا اللي خاصك تفهم دكتور. انا في سؤالي الاول كنت قلت يعني هل فعلا الحلبه تستحق من ناكل هذا الاهتمام؟ نعم. لماذا قلت ذلك؟ لان يعني القول الذي قيل فيها لو علم الناس بما فيها من فوائد لاشتروا بوزنها ذهبا، يعني لماذا قورنت يعني؟ نعم بالذهب؟ انا كنت عجيب علي ان انا في الثمانينيات التسعينيات الان مره ولكن انا كان عملها في جيبي. الحلبة كتكون عندي في السيارة ولا في جيبي، مرة كنمضغ حبات ديال الحلبة ولا شيء. علاش؟ لأن هي كما قلت هي محفز للأنزيمات والهرمونات والجسم. الجسم يعيش على الأنزيمات والهرمونات. لماذا قرنت بالذهب؟ كانت هو صحيح اللي عندي في البحث ديالي أنا صحيح أنها كانت توزن بالذهب وزنا بوزن. نعم كانت توزن بالذهب وزنا بوزن. أنا عندي بحث، عندي يعني بحث تاريخي ايتيولوجي تاريخي على هذا القضيه ديال الاستعمال، لان الانسان كان يتبادل بكل السلع من قبل. ومن جمله يعني وكانت السلع هذه النادره والصناعه يعني السلع يعني الباهظه في هذا التعامل هي كان هذه الحلبه. علاش؟ لان الانسان البدائي كان اذكى وكان اقرب للطبيعه من انسان الان. فالانسان ما كان عنده هذيك الساعه لا طبيب ولا مستشفيات ولا تشي حاجه، كان يعيش في الطبيعه، كان يعيش في الطبيعة، كان يحفظ الطبيعة جيدا ويعرف الأشياء التي تنفع والأشياء التي تنفع. يعني كان يعتمد على الإيتيولوجيا، يعني مش بحال يمكن حيوانات الآن هي الآن تنحى نفس المنحنى. أعطيك مثال بسيط جدا. كان عرفوا أن هذوك الفئران الجيردان الفئران ما كي علاش الشركات اللي كتصنع السموم ديال الفئران عندها مشكل؟ لأن الفئران كيزيدوا واحد يأكل، إلا مات ما كياكلوش، إلا بقى حي عاد كياكلوا الفئر الآخر. أنا فئر تجارب. ولذلك عمدت لا لا لا الله سبحانه وتعالى أعطاه برمجة في الجسم ديالو هكذا. ديك المجتمع ديال الفئران الله سبحانه وتعالى نظمه على هذا الشكل، لأنهم تمام خلقين. وكل اللي تقول لك عندهم مساوئ في الطبيعة وما عندهم منافع في الطبيعة عليهم، ولكن ليس هناك مخلوق شيء مخلوق عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن شيء مخلوق عبث، ولا العقرب السوداء ولا أي شيء، ولا حتى الصراصير. ليس هناك شيء مخلوق عبث، غير العلم مازال ما وصلش الأهمية ديال هذيك الأشياء. ومن جملة هذه الأشياء كما قلت لك ليه من الآن الناس كلهم كيتكلموا على الحلبة وعلى الحب والكتان وعلى السانوج وعلى لماذا؟ أنا لماذا؟ لأن الإنسان عاش واحد الفترة ديال من بعد الاستعمار إلى الآن فترة كاذبة سوداء، أنه اعتمد على العلم 100%. نعم فترة سوداء كالحة، لأن الإنسان ابتعد من الطبيعة، وأن الإنسان مشى بواحد السرعة ديال العلوم وديال التقدم التكنولوجي يعني مفرطة، أنه الآن أصابته كوارث طبيعية. يعني منها 50% اللي كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأن كانوا كينصحوا الناس ياكلوا اللحوم لما كانوش الحمراء متخلفين، من اللي بداو تياكلوا اللحوم 50% كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. هذا ليس تقدم، هذه ليست حضارة. الحضارة هي الحضارة الإسلامية العربية التي وصلت إلى الأندلس، لعلموا الناس كيفاش يغرسوا الزيتون والرمان، وعلموا كيفاش يعيشوا. ولكن هادشي لا يذكر في التاريخ، هم يذكرون تاريخهم نحن لا نذكر تاريخنا. يعني هما ملي كيبغيو يذكروا المسلمين كيقولوا الغزات، وهنا يعني العلماء ديالنا يعني ماشي التدوين، حنا الناس اللي كيكتبوا ما دوقنوش. هذا هو المشكل اللي عندنا، مشكل التدوين، الكارثه ديال العالم العربي هو التدوين، ما كيدوقنوش. هذا الكلام اللي كنقولوا الان انا، لو غير هذا الكلام كان مدون وكان في كتب لكان بهر وبهض العالم الغربي. هذه المجموعه ديال الفئر الان الشركات اش كيعملوا؟ صنعوا واحد السم ما كيقتلش مباشره، كيقتل على 10 سوايع باش الفئران كلهم يكونوا خاضوه. من اللي غادي يموتوا دفعه واحده، هذه. فهنا هذا يعني هذا التنظيم الله سبحانه وتعالى اللي خلقه في الجسم ولا هذا التنظيم هذا، الانسان كان في المجموعه ديالو وليس انسان بدائي، يعني بدائي فيما يخص التاريخ وليس بدائي فيما يخص العقل. انا لا اقول بدائي من الناحيه العقليه، انما بدائي من الناحيه ديال التاريخ، لان الفتره رقم صفر ولا واحد، وحنا دابا الفقره ان اللي كنسمعوا يعني. فهذا فقط، ما وكان ذكي وكان انسان يعني عجيب. فهذا الانسان ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه، ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه. الان حنا واش كنشوفوا الطبيعه؟ كاين علماء الان في امريكا ازدادوا في المدينه في واشنطن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو، ما عمرهم لمسوا التراب ولا راوا الباديه، ومع ذلك علماء الان يعملون في المختبرات والمراكز العلميه والان يستمع لهم الناس. فعلا هذا الشخص لا راى نمله ولا راى بعوضه ولا راى حيوانا في حياته. عجيب. هذا هو الغريب في الامر. ليس كل من معه شهاده دكتور باحث هذا، وليس يعني كل من معه شهاده دكتور عالم، لأن هناك أشياء توحى من الله سبحانه وتعالى، وهنا علماء يعني قاموا بتكوين أنفسهم، هو تكون نفسه وحفظ الأشياء هكذا. إلى خذينا مثلا غير الأطفال ديال البادية، هل هذا الطفل محتاج لموسوعة علمية في التلفزيون؟ لا يحتاج موسوعة علمية، لأنه يرى الحشرات ويرى الأزهار ويرى النبات ويرى الأشجار، كيعرف الفصول، كيشوف النجوم في السماء، كيشوف القمر إمتى كيطلع وإمتى كيروح، كيشوف الأشياء، الأصوات ديال الحيوانات، الضفادع في الليل، الأصوات ديال الحيوانات في الليل ومع الصباح، يعني موسوعة كيشوفها بعينه كيعيشها. هذا لا يحتاج موسوعة هذا. ثم هذا الطفل اللي في المدينة، الطفل في المدينة وخا نعملوا له موسوعات فلن يفهم شيء إلا لما يكون وسط الطبيعة. ولذلك فالإنسان عرف هذه الأشياء وميز بين الحلبة. وعلاش الإنسان ماشي دابا عاد عرفنا احنا الذهب والفضة والنحاس؟ لا الإنسان عرف الذهب من اللي خلقه الله، عرف الذهب وعرف الحديد وعرف الألمنيوم وعرف هذه الأشياء منذ خلقه الله. فلماذا أعطى أهمية للذهب أكثر من الفضة، والفضة أكثر من النحاس، والنحاس أكثر من المعادن الأخرى؟ ليس الآن بالمختبرات، فأشياء أخرى. عليا واحد الوقت كانت الفضة أحسن من الذهب، واحد الوقت كانت الفضة، وحتى في العصر الإسلامي الفضة كانت أتمن وأحسن من الذهب. عجيب. نعم، لأن الفضة ليست لديها سمومية والإشعاع ديال المانيتيزم هذا المغناطيس بنفس هذا، بمعنى أن الرجال من اللي يحملوا اللي كيزينوا بالذهب يكون الجسم ديالهم مغناطيس، مخشوش تغنطس أكثر من المرأة. المرأة لا، الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحية العلمية. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب على الرجال، حرمه. نعم حرمه. النحاس بالعكس، ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في ديهم، علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس من اللي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. انا حيت كنشوف بعض الرجال عندهم نحاس. الان خاص هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم، يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا. القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها، والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. إحنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة من بعد شبه بزاف 3 ساعات في الطائرة، يعني إحنا عندنا مغناطيس كثير منهم. لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن الأمراض في العربية السعودية وفي دول الخليج كلها يعني حول مكة ولا حتى الشام، يعني كله هذه الدول عندها الآن أمراض أكثر من أمريكا، لأنها لم تحترم النامس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقة. ولذلك في النصائح اللي أعطيت الحجاج أنا قلت بأنهم ما يتناولوش اللحم في مكة، ما الأحسن لا يتناولوا لحم. لماذا؟ لأنه مسافر مضطرب عصبيا، وأن مكة جوها ثقيل، ويجب أن يشرب ماء ويأكل تمر وشعير فقط. فهذه الأشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقة ضيقة، من واحد الزاوية ضيقة، ونقولوا بأن نعم هذه. فالإنسان عرف الحلبة، وعرف الحلبة بأنها مفيدة، والحلبة هي الآن مفيدة، وزكت العلوم، وأن الإنسان كان ذكي، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ناموسا كونيا، وأنه علم الإنسان كيف يعيش، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا علم آدم داخل فيها كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون. دكتوري لو سمحتي معنا آخر مكالمة في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. أستاذة سعيد العربي. أهلا سي سعيد، تفضل. أستاذة أولا كنشكر كل العاملين بهذه الإذاعة المباركة على الطيبوبة ديالهم وعلى حسن الاستقبال. الله يبارك فيك، هذا من واجبنا. نعم، وكنشكر الدكتور ديالنا اللي الحمد لله كيأتينا بسلسلة من المواضيع اللي الحمد لله كنستفدوا منها بزاف. بارك الله فيك. أولا، هل من طريقة متلى للاستفادة من الحلبة دون أي تأثيرات؟ دون أي تأثيرات جانبية. نعم. جانبية غير مرغوب فيها. نعم. مثلا كقرحة المعدة أو بعض الأمراض الأخرى. نعم، جزاك الله خير. إذا شكرا. نعم تفضل. نعم، ولماذا يقال الحلبة للنساء فقط؟ نعم. هل من فرق بين الرجال والنساء؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا لكم. هناك فرق إيجابي، هناك فرق إيجابي. لماذا؟ لأن النساء عندهم، وهذا مثل صحيح. نعم، مثل صحيح، مقولة صحيح، يعني نزكيها علميا. لماذا؟ لأن النساء عندهم هرمونات أكثر من الرجال، ويعني عليا عندهم هرمون الحليب فايتين به الرجال، عندهم هرمون ديال المبيض، عندهم هرمون ديال الرحيم، عندهم هرمون ديال الثدي، هذه هرمونات فايتين بها الرجال. يعني طبعا الرجال ما عندهمش كثير الهرمونات، كثير من التستوستيرون وعندهم شي حوايج اخرين. هي الحلبة تسوي الهرمونات، ولذلك هي لا تضر الرجال ولكن تنفع النساء اكثر من الرجال. لماذا؟ لانها تضبط الهرمونات وكذلك الانزيمات. هذا يعني هذه هي التفسير ديال هذه المقوله، وهي مقوله نزكيها من الناحيه العلميه. ثم الطريقه المثلى لاستعمال الحلبة تكون مع الاكل، من الاحسن ياخذوها الناس مع الاكل. اشخاص اللي مرضوا تا يحس براسو ماشي هو هذاك، عادي يمشي يشري الحلبة وياكلها، لا، هذه الاشياء، هذا التصرف انا لا ازكيه ولا احبه. كثير من الناس يلجؤون الى الاعشاب، اما لما يستنفد كل الطرق صافي تيقول لي راه قاعد ما ندير ليك، اما لما يستنفد كل الطرق، او لما يمرض او يحس بمرض ثم يلجا الى الاعشاب. الاعشاب لا تعالج، الاعشاب تقي الجسم، اعشاب لا تعالج. لماذا؟ لان نسبه العلاج في الاعشاب هو 10%. يعني التركيز ديال هذوك المكونات اللي كاينين في الزعتر واللي كاينين في اي شيء هو تركيز ليس عالي، خصك تاكل واحد الكميه كبيره. الا كلتي كميه كبيره كيولي عندك تسمم الاعضاء، منهم الكليه والكبد والبنكرياس والطحال. هنا الناس خصهم يفهموا هذه القضيه. اما الاعشاب هي واقيه، خصها تكال كل نهار. الزعتر خص الناس يشربوه دائما، ماشي حتى يديروا مع الشاي. الحلبه خصها تكون مع الاكل دائما، ماشي حتى يمرضوا. حب الرشاد خصو يتاكل مره ماشي حتى يمرضوا. هذه اشياء. لماذا الناس ياكلون خبز ويشربون شاي وياكلون قطان وياكلون خضر كل يوم، ولماذا لا ياخذون هذه الحبوب كل يوم؟ هي ماشي غاده تبقى تنتظر هناك، خلق الله تبقى تنتظر حتى نمرضوا. هذا خطا. ومن المفروض ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم هذا يعيش بسلام، لان يعني اتقنه وسواه وعدله وكل شيء، يعني كي يعيش هكذا. فالكميه ما خصش الناس يكثروا منها. اي الحلبه ما كيكثروش منها الناس، يعني ملعقه صغيره ولا نص ملعقه كبيره في اليوم ماشي مشكل، تكون مطحونه مع الاكل ولا شحال، ولكن ما يعولوش على الناس في العلاج. صحيح ان بعض المرات مغص ديال البطن ديال المعده ولا شي حاجه هي تفيد فيه، نعم، ولكن ما خصهاش تستعمل للعلاج، خصها تستعمل للاكل باش الجسم ما يصابش، يدخل في الغذاء. هذا من جهه. من جهه اخرى، حتى الاشخاص اللي عندهم اشياء بسيطه بحال المعده ولا مغص ولا انتفاخات في البطن ولا الامعاء ولا شي حاجه، اشياء طارئه بسيطه، ماشي سرطان ماشي اي شيء، هادو ممكن يتناولوا الحلبه حالا، يعني واحد سميد شعير ولا اي شيء مع الحلبه ويتناولوها، يعني غدا تنفعهم بكثير. ويلا تناولوها مثلا على الريق، واش ماشي مضره؟ هذا على الريق هي كلمه خاصه بالعشابه. هذا على الريق نحن لا نعترف بها من الناحية العلمية. مثلا على المائدة، على المعدة فارغة. نعم، على مائدة فارغة. ومن اللي كان الصباح، من اللي كان الأشياء اللي كتحبس العلاج هي السكر واللحم. من اللي كيزولوا الناس اللحوم والسكر ياخذوا أي شيء مع المأكلة. من اللي يفطر الصباح ياخذ، ما ماشي مش، لأن الأشياء اللي كتحبس العلاج هما الدسم اللي كاين في الحيوانات، الحليب واللحوم، واللي كاين السكر كذلك. السكر كذلك كيسمم هذا الجسم. فملي كناكلو غير نبات، نشويات، قطاني، خضار، فواكه، اشياء هذا خشاش الارض، ملي كناكلوه هذا يعني بالعكس، ملي كتعمل معاه الاشياء اللي باغي تاخذها كيكون احسن. هذا على الريق، لان لا نحبدها ولكن تكون وسط الاكل، غير يكون اكل بدون دسم. يعني باش ندقوا الناس في الامور. وهما هذه بعد الناس اللي كيبقاو يعطيو خلطات ومساحيق، هذه خذها على الريق وتسنى عاد فطار ولدي. هذه ليست، هذه ممارسه خاطئه ولا اساس لها من العلم. ونحن في عصر الان عصر العلم، ويجب ان يتجنب الناس هذه الاشياء. لا يشتروا اشياء غير معروفه، وانا اؤكد عليه. الشخص غادي يمشي عندك يدق لك واحد اربعه الحوايج يخلط ويعطيهم لك ويقول لك كل هادو، هذا لا يعقل، ليس من الدين وليس من المعروف وليس من الصواب. صافي، اللي بغي يبيع الحلبة يبيع حبوب، اللي بغي يبيع حب رشاد يبيع حبوب، ولكن باش يدق الأشياء ويخلطها ويقول لك أنا عندي واحد السر في الخلطة، هذا كذب على الناس. هذا كذب على الناس. وحتى التجارة لن يبارك الله فيها بهذه الطريقة. حتى ابن سينا، ابن سينا كان يصنع الأدوية للناس وكان يعرفها لهم، تيقول لي مرا واحد الورقه ديال واحد النبته جدتها ودرنا منها ودقينا وعطينا ونعطيوها لهذا المريض، ويعلم الناس هذيك النبته، كيوريني معلمهم كيفاش يتعالجوا هما بها. فالان الناس ولاو كيعطيو خلطات هكذا. انا شفت حتى بعض الاشياء الان دي كابسول ودي هكا صانعينهم العشابه، ماشي شركه، لا لا العشابه صانعين غير العشابه بيديهم، ربما بيديه بالغسيل وكيعطيهم الناس. هذا ليس من المعروف وليس من الدين، وهذا المجتمع ديالنا يعني هذه المسائل هذه خصو ينتبه لها جيد. يعني ما شاء الله، يعني لا نحن عليين في عصر العلم ومجتمع اسلامي ولا اله الا الله. وكاين بعض الاحيان الدكتور كيطحنوا الحلبه وكيخلطوها بالعسل، يعني واش مفيده؟ لماذا هي شويه مره؟ لماذا دائما يلجا الناس الى خلط الاشياء بالعسل؟ لماذا؟ لماذا؟ انا اتساءل لماذا نخلطها مع العسل؟ لماذا؟ يمكن حيت مره. لا، هذه غير خلطات كانوا الناس داروها في واحد الوقت وبغاو يبداو يتحايلوا على الناس فقط. العسل يتناول كعسل، الحلبه كتناول مع الاغذيه كحلبه. لا، ولكن يخلطوها تتجانس، ممكن يخلطوها، ولكن لماذا نخلطوا الحلبه مع العسل؟ حنا غندخلوا في واحد المشاكل اخرى ديال ديال ديال ديال ديال العلاج. نعم، الحلبه يتناولوها عاديه، العسل يفطروا به الصباح الناس مع الخبز مع زيت الزيتون، يفطروا به ولا يديروه مع الماء يشربوه ولا اشياء، ولا يديهم معهم للخدمه. والحلبان ديالها طبعا قرع هذيك قنينه ديال الماء معدني، يضيفوا لها جوج الملعقات ديال العسل ولا ثلاثه، يديوها معهم للعمال يشربوها. الا داو معهم عصير يكون حسن، الا داو معهم تفاح يكون حسن. عليين الحلبان ديروها طبعا في اكلنا اليومي حبيبات، مع الاكل مع الاكل. اذا كنتمنى من الناس انهم طبعا يتناولوا الحلبه يعني بواحد المقدار دون الافراط. كنشكر كل المستمعين الذين ساهموا معنا في اطراء هذه الحلقة.